تفسير الآية 60 من سورة النور، يقول تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أي والعجائز من النساء، والقواعد جمع قاعد وهي المرأة العجوز، وسميت بذلك لأنها تكثر القعود لكبر سنها وقلة جهدها، كما أنها قعدت عن الحيض والزواج والولادة، أي لم تعد تهتم بذلك وتوقفت عنه منذ وقت طويل. اللاتي لا يريدن زواجا ولا يريدهن أحد لزواج لكبرهن، لكن من كانت فيها بقية من جمال وهي محل شهوة فلا تدخل في هذه الآية. فليس عليهن إثم أن يخلعن بعض ثيابهن أمام الرجال بحيث يكن غير مظهرات لزينة، أي لتجمل، لكي ينظر إليهن، مثل وضع الخمار من على الشعر، ومثل لبس الملابس المعتادة التي لا تلفت انتباها، حيث ذلك من العجائز لا يثير شهوة في الغالب، وهذا من تيسير الإسلام لهن، ولكن أن يستعففن بالاستتار الكامل أفضل لهن من التخفف من بعض الثياب، أي يطلبن العفة، أي يتعففن عن ذلك. والسين والتاء لبيان شدة الطلب لها وللمبالغة فيها، أي أن يتجنبن ذلك ويترفعن عنه، لأنه الأنسب والأكثر احتراما لهن، والأطهر للقلوب، والأبعد لسوء الظن بهن، والأكثر بيانا لكون الاحتشام والتستر خير للمرأة حتى ولو كانت من القواعد، وسيكون لها حتما أجرها على ذلك في الدارين. قوله تعالى: والله سميع عليم، أي والله وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه سميع، أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه بكل أقوالكم وأفعالكم، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم، أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. إنه تعالى حتما سميع لكل أقوالهن، عليم بكل أفعالهن ونواياهن، ومحاسبهن ومحاسبهن عليها، فليحذرن وليحذر الجميع من ذلك، ولينتبهن ولينتبهوا له بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.